يقول ما حكم بناء المحراب في المسجد؟ هذه المسألة أذكر أني تكلمت فيها قبل ذلك وبينت أن العلماء قد اختلفوا في اتخاذ المحاريب في المساجد، وأبدأ فأقول أن المحراب لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في القرن الأول، وإنما ظهر في القرن الثاني وتتابع المسلمون على بنائه في مساجدهم بما فيه من المصلحة كدلالة الداخل إلى المسجد على جهة القبلة. وقدم سؤال لعلماء اللجنة الدائمة بمثل سؤالنا هذا، فكان الجواب لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح إن المكان مسجد، إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن المحاريب في المساجد بدعة. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة أسماها إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب. إذا تبنى السيوطي رحمه الله تعالى القول ببدعية اتخاذ المحاريب في المساجد، واستدلوا بحديث اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال به، فهو من المعاصرين القائلين ببدعية اتخاذ المحاريب في المساجد، لكن لفظ يعني المحاريب نحتاج إلى معرفة معناه، لا سيما وأنها من الراوي وليست مرفوعة كاتقوا هذه المذابح. ولما يقول هذه المذابح لم تكن المذابح موجودة أو لم تكن المحاريب موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر. الظاهر والله تعالى أعلم أن المحاريب معناها التفضل في المجالس لما يخشى من حصول الرياء أو شيء من العجب في المرء ونحو ذلك. ولذلك الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد بعد ما ذكر هذا الحديث قال قلت المحاريب صدور المجالس. والإمام ابن أثير رحمه الله تعالى في كتاب النهاية في غريب الحديث قال المحراب الموضع العالي المشرف، وهو صدر المجلس أيضا، ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف موضع فيه. المناوي في فيض القدير قد تجنبوا تحري صدور المجالس يعني التنافس فيها، ووقع للمصنف يعني السيوطي أنه جعل هذا نهيا عن اتخاذ المحاريب في المساجد والوقوف فيها، وقال خطي على قوم كون المحراب بالمسجد بدعة وظنوا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. فتعقبه المناوي بقوله وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا ما هو المتعارف في المسجد الآن. ولا كذلك، فإن الإمام الشهير المعروف ابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس، واكتفاه في ذلك جمع جازمين به ولم يحكوا خلافه منهم الحافظ الهيثمي وغيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولا شك ان طبعا طالما ان كلمة المحاريب لم تكن معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس لها معنى شرعي معلوم، يبقى نرجع هنا الى المعنى اللغوي. وقد بين ابن الأثير ان المحاريب المقصود بها صدور المجالس، وهذا يعني يؤيد النهي عنه أحاديث كثيرة جدا ليس المجال يتسع لسردها. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه عن موسى الجهني قال قال رسول الله لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. وهذا في الحقيقة معضل ضعيف، لأن موسى الجهني هذا يروي عن التابعين، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، تابعي والصحابي، فده اسمه في مصطلح الحديث معضل، ما سقط من اخر اسناده اثنان فاكثر. ثم الراوي عنه ابو اسرائيل ضعيف من قبل حفظه، وقول السيوطي انه هو مرسل صحيح غير ضعيف، وليس بمرسل بل هو معضل، ووضع تصحيح انه اسرائيل هذا، ان ابو اسرائيل هذا هو اسرائيل وليس كذلك. فالظاهر كما في نسخ ابن ابي شيبه المحققه انه ابو اسرائيل، وهذا هو الذي فيه الضعف. وان صح فالعلماء يقولون على فرض صحه هذا الخبر، فالنهي هنا عن محاريب كمحاريب النصارى من باب عدم التشبه بهم، او النهي عن التشبه بهم. وهذا يعني الذي يفتي به كثير من العلماء، منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله، وسبق كلام اللجنه الدائمه، وهو الذي عليه لجنه الفتوى هنا ايضا بالازهر وغير ذلك. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: ولو قيل باستحبابه لغيره لما فيه من المصالح الكثيره ومنها تعليم الجاهل القبلة لكان حسنا. يعني حتى لو قال واحد انه مستحب فلا بأس بذلك، وان كان الاولى ان يقال انه جائز ولا حرج في اتخاذه، الا اذا كان شبيها بمحاريب النصارى للأدلة العامة التي تنهى عن التشبه بهم، لا سيما في عباداتهم. والله اعلم. القول الان في المسألة انه في قولين عندنا، بل في رساله للسيوطي رحمه الله تعالى نص فيها على بدعيه اتخاذ المحاريب في المساجد. والقول الثاني هو قول اكثر اهل العلم، حتى ادعى بعضهم الاجماع واعتبر الخلاف في المساله خلاف شاذ، انه لا باس باتخاذ المحاريب في المساجد من باب الدلاله على القبله وبيان ان هذا مسجد وليس اي مبنى ليعظم في النفوس ونحو ذلك. وهذا هو الذي يعني اميل اليه، انه لا باس باتخاذ المحراب في المسجد بشرط الا يكون على هيئه محاريب النصارى. والله اعلم.